وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذا رد فعل. أنت تروح تتصمت على كلام الناس لتقف على مساوئهم أو عيوبهم أو منهج حياتهم أو إلى آخر، ونسيت نفسك، خاصة من تسمع لقصد سيء. إيش يقولوا؟ قالوا على فلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تروح تنقل أنت هذا؟ ثم عندك مخزون أكثر من هذا، نقل عن فلان وفلان كانوا يتكلمون عن الشراب، يتكلمون عن اللهو واللعب وعن كذا، ويخرج ويشيعه عند الآخرين. طب وأنت مبرأ من هذا؟ ما أنت مبرأ. طوبى لمن، أشوف جميع العلماء يقولون طوبى شجرة يسير الراكب في ظلها كذا سنة، طيبة الظل والثمار وإلى آخره. وأن بعض النادر يقول طوبى فعلى من طيب العيش والتنعم، فكأنه يقول طابت حياة من شغله عيبه عن عيوب الناس. وفي ايش طابت؟ من ايش يا جماعة؟ من اي ناحية؟ تحركوا شوية. ها؟ جبنا الفلسفة، راحة نفسية. ها؟ طيب وليش الجنة عشان شغلته عيوبه؟ وش علاقة الجنة بشغلته عيوبه عن عيوب الناس؟ ليش؟ برضك لسه مغلق عليك شوي، يبغى لك توضيح شوية كمان. ها من يساعد؟ الذي تشغله عيوبه عن عيوب الناس، هذا صنف. والذي يعيش يطارد الناس في عيوبهم، هذا رقم اثنين ولا لا؟ الحديث يقسم الناس بين أمرين: واحد والله ما له شغلة إلا فلانة ولدت الساعة 6 من الليل، طب ولدت ايش لك شغل فيه؟ فلان قدم من سفر في الساعة الفلانية، فلان يأوي كذا، يفعل كذا، يخفي كذا. كيف يحصل على هذا إلا بالتتبع الخفي، والذي يكلفه في بدنه وفي عقله وفي ربما من ماله يدفع. والشخص اللي ما عليه من الدنيا راحت ولا جات؟ إذا جاء المساء نام ينتظر الصباح، وإذا طلع النهار قام يدور رزقه. في فرق ولا ما فيش؟ في فرق. الذي يشتغل بطلب الاطلاع على عيوب الناس، هل يهنأ له نوم؟ هل ينعم بطعام وشراب؟ هل يحس بالراحة والطمأنينة والسعادة؟ لا، مشغول بغيره. والشخص الذي رمى الناس كلهم وراء ظهره وقاعد هو مشتغل بنفسه، اليوم ايش عندي؟ والله عندي 5 ريال، هذه والله ما تكفي، ابغى اروح اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. انا ايش عندي من العيوب؟ والله انا تغلب علي نفسي اني اسمع كلام الناس. لا بلاش هذه. انا كنت اخذ مال حرام ولا كذا وكذا، لا هذا ما يسمح. تروح تفضح واحد حرامي وانت أمك ونحمك من الحرام؟ لو شغلت بعيوبك أنت أرحت الناس من ذكر عيوبهم وأرحت نفسك من التفتيش عليهم. تبغى تنام مستريح. وذاك الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فقبل أن يخرج قال لهم رسول الله: سيخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فلما مشى شوية قام عبد الله بن عمر أو ابن عمرو وتبع حتى عرف بيته، فمن الليل طرق عليه الباب: سلام عليكم. طيب أهلا. حدث بيني وبين أبي ما يحدث، وأنا ضيفك الليلة. الله يحييك. تعشى الرجل وصلى العشاء في المسجد وجاء ونام، وقبل الفجر استيقظ وذكر الله وسبحه واستغفر ربه، ثم أدل الفجر فجاء للمسجد وصلى ورجع وفطر، ثم ذهب إلى عمله. ابن عمر ما شاف شيء جديد. وش الجديد اللي يستحق أن يقال من أهل الجنة؟ ما حصل شيء. قام معاه قال له: موعدنا المغرب إن شاء الله. قال: الله يحييك. 3 ليال ليرى ماذا يفعل الرجل زيادة عن الناس في بيته. 3 ليالي ما حصل شيء. انتهت مدة الضيافة. قال: يا فلان أصارحك والله ما بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متواليات يقول: أخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة، فكنت أنت، فتبعتك وعرفت بيتك لآتي وأنظر ماذا تعمل في الليل. قال له: يا عبد الله والله ما هو إلا الذي رأيت وليس عندي زيادة. قال: السلام عليكم. لما ذهب قليلا نادى قال له: تعال إن يكن من شيء فإني أبيت وليس في صدري غل لأحد. قال له: بهذا هذا تكفي. تبات طول الليل سليم الصدر من الناس ولو أساءوا إليه. قال: ولو أساءوا أنسى وأترك ولم ارتاح 24 جرة. قال: بهذا استحققت ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان من النمرة الثانية وبايت يفكر في عيوب الناس، فلان اللي يسوى واللي ما يسواش واللي يفعل واللي ما يفعلش، حيجيه النوم. هل ينام نوما عميقا؟ هل يهنأ بنوم أو بهدوء بال؟ لا والله، يكون عايش مع شيطانه في فلان وفلان وفلان. إذن طوبى لمن شغله عيبه عن إيش؟ عيوب الناس. ولهذا أقول طوبى، وإن كان العلماء 90% يقولون طوبى شجرة صفتها كذا كذا كذا كذا، و10% يقول طوبى فعلى من الطيب، يعني طابت حياته، طاب مسعاه، طابت عيشته بما يفعل

والإنسان العاقل لما يشتغل بالتفاهات هذه تعظم في مشيتك. ليش؟ فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اضرب رجلك الأرض، ايش حسوا من تخرقها؟ تطاول إلى أعلى ما تكون وامشي على طراطيف أصابعك، من تواصل قمة جبل من الجبال؟ يبقى ايش قيمتك؟ فهذا من سخافة العقل ومما ينبغي للمسلم أن يتنزه ويتباعد عنه. وكما قالوا المؤمن كالغصن المثمر، كلما زادت ثمرته ونضجت كلما دل إلى الأرض، إنه محمل، وكلما فرغ من الثمرة طلع مع الهواء. فالمؤمن مليء بالثمار الخيرة، وهذا يكون متواضعا وغيره ما عنده شيء، طيب زي البالون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. يسوق لنا المؤلف رحمه الله في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق أن العجلة من الشيطان، وفي بعض الروايات والتأني من الرحمن، فعلى هذا النص العجلة من الشيطان. موضوع العجلة والتأني والتريث أمر نسبي، لأن بعض الأمور قد تقتضي الإسراع، وبعض الأمور قد تقتضي التأني والتريث، ويختلف هذا باختلاف الأحوال ومقتضيات الحال. فمما يستدعي الاستعجال من قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، على أن السعي الإسراع في الذهاب، وعلى المعنى الآخر فاسعوا أي من السعي والتحصيل والأخذ في الأسباب. فهنا فاسعوا إلى ذكر الله حث على السعي وهو الإسراع إلى حضور المسجد لسماع ذكر الله. ونجد النص الآخر الصريح وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومثل هذا مما يقتضي المبادرة والإسراع. وفي غزوة الخندق لما رد الله المشركين بغيظهم ونادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، قالوا لقد أراد منا الإسراع إلى الذهاب إلى هناك، فبعض أخر الصلاة حتى وصل بعد غروب الشمس، وبعض قال لا، إنما أراد منا المبادرة والإسراع في الذهاب فنصلي العصر ونمضي. وإذا جئنا إلى بادئ التاريخ نجد وفد تميم ووفد عبد القيس الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وفد تميم فقد جاءوا يحادثون ويعرضون الصلح والمفادات لأسارى أخذتها أو أخذها جند المسلمين ومعهم أموال، فجاء زعماء بني تميم ليتفاهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسارى والأموال. فلما وصلوا كان وقت القيلولة، ومعلوم أن هذا الوقت حق لجميع الناس أن يخيلوا، وقد حث على القيلولة صلى الله عليه وسلم بقوله: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. واتفق العلماء على أن نوم القيلولة يكون عبادة إذا قصد به الاستعانة على قيام الليل. ما انتظروا تعجلوا، فين رسول الله؟ قالوا في بيته. جاءوا من وراء الحجرات ينادون: يا محمد. وفي هذا انتهاك لحرمة بيته وحريمه وحقه في البيت كحق عامة الناس. فما أجابهم استهجانا لفعلهم، نادوا مرة أخرى وأخرى، حتى قال الأقرع بن حابس: انزل إلينا، جئناك نفاخرك. ما نفاوضك، لا نفاخرك. فطل عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالفخار بعثت، أنا ما جئت فاخر. فرد عليه مرة أخرى: انزل، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله، لأن من مدحه الله هو الممدوح، ومن ذمه الله فهو الذي لحقه الذم. تبت يد أبي لهب وتب، ما ذهبت عنه ولا انمحت. ثم قال: ومع ذلك فإني نازل. فنزل إليهم، فنادى الأقرع شاعره، قال: قم فاشعر واذكر مفاخر قومك. فقال ما يسره الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وقال: أجبه. فأجابه بما نقض عليه امتداحه قومه. فقال الأقرع لخطيبهم: قم واخطب وعدد محاسن قومك. فقام وتكلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس: أجبه. فأجابه بما نقض عليه مدحه لقومه. فقال الأقرع: والله إن هذا الرجل لمؤتى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لا كان قبل ذلك ويغنيك عما سمعت؟ فهنا جاء الرسول في بيته وعند أهله، وقت القيلولة حق للجميع، فتعجلوا. ففاداهم على نصف الأسارى وأعتق البقية ورد إليهم نصف المال وأمسك النصف الآخر. فنادت الآية الكريمة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا، أي إنهم لم يصبروا، لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. خيرا لهم لربما أعتق جميع الأسارة ورد جميع المال، لكنه عاملهم بهذه المعاملة جمعا بين الحسنيين، كرمهم وأخذ حقه منهم. إذا جئنا إلى وفد عبد القيس الذين جاءوا من فين؟ جوث، من البحرين، من الأحساء. لما حضروا ووصلوا المدينة، قبل أن يصلوها كان صلى الله عليه وسلم في المجلس مع أصحابه فقال: يقدم عليكم من هذه الجهة، وأشار إلى جهة الشرق، أقوام أشبه الناس بكم أبشارا وأحلاما. فقام عمر يستقبل من القادم هذا، فوجدهم فسألهم: ممن القوم؟ قالوا: من عبد القيس. من أين جئتم؟ من هذه الجهة. قال: أبشروا، فقد أخبرنا بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا المدينة نزل الركب كلهم عن رواحلهم، أو كما يقال ألقوا بأنفسهم عن رواحلهم، نجزوا وسارعوا إلى المسجد ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل الإنسان لقلنا: عندهم حق، شهر سفر من البحرين على الإبل حتى وصلوا المدينة، والله الإنسان لو قطع هذه المرحلة على سيارة مرسيدس ولا نقل جماعي لتعب، فكيف على الرواحل؟ شهر كامل. وتركوا إبلهم ورواحلهم وأمتعتهم وجاءوا ليلقوا رسول الله. الأشج بن عبد القيس كان أمير الركب، شاف الجماعة فعلوا هذا تريث ولم يتعجل، قام على إبل القوم فعقلها وعلى أمتعتهم فجمعها، وجاء إلى عيبته مزودته وأخرج خيرا مما فيها من الثياب ولبس، ثم جاء إلى المسجد النبوي الشريف. فلما دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه، مشى صاحبنا بالتؤدة والتأني، فلما دنا من مجلس رسول الله ناداه: ها هنا يا أحنف، وأفسح له بجواره، إن المجلس مليان وما في محل قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فيه هذا الرجل، فأفسح له بجواره وأجلسه. فقال يا أحنف إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الأناة التغيز في الأمر، بخلاف جماعتك الذين جاءوا يجرون عجالة، لأنه أصلح المال وحفظه وحفظ الرواحل وعمل عمل المتأني. فقال يا رسول الله أخلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. ومن هنا كانوا يقولون العجلة من الشيطان والتغيث من الرحمن، أي التأني. فهذاك وفد جاءوا وتعجلوا ونادوا من وراء الحجرات وعاتبهم رسول الله وعاتبهم الله فيه. وهذا وفد جاء من مسيرة شهر، وجاء هذا السيد سيد هذا الوفد فأكرمهم في شخص رئيسهم. ها هنا يا أحنف فيك خصلتان. وهذا فرق بين العجلة في غير محلها والتغيث في محله، لأنه ما دام وجدتموه في بيته ومقيد زي الناس وقدام صلاة العصر وسيخرج لها إلى الناس وتلقونه وتتفاهمون معه، لماذا هذه المظاهرات والنداء من وراء الجدران؟ ليش تزعجون من بداخل البيوت؟ فلربما هناك مريض، ولربما هناك قلق منزعج لا يحتمل رفع الصوت. فامتدح الله أولئك وذم هؤلاء. وإذا جئنا إلى بقية الأمور في الدنيا، نجد العقلاء يتواصون ويحرصون على التأني. يقولون إن سعد زغلول كان على موعد للخطابة في الانتخابات، الانتخابات اللي نخبت هيكل المجتمعات سياسيا وفرقتهم أحزاب وشيع، على موعد ليخطب في حث الناس على انتخابه ضمن دائرته. فإذا بالسواك يسرع فقال مهلا يا ولدي، قال سمعتك تقول عجلان؟ قال من أجل هذا أطلب منك أن تتمهل في سيرك، لأنك إذا أسرعت لا تضمن، ربما تطرأ طوارئ تعطلنا لو ضرب الكفر. ماذا نفعل؟ يأخر ولا يقدم؟ حيقدمك 10 كيلو حيأخرك 100 كيلو. كلا يا باشا أنت خايف على العمر، العمر واحد. فقال له عشان كده يا ولدي بنحافظ عليه. فهمتم؟ لو كان العمر 2 و3 و4 خلي 1 و2 يروحوا، يبقى عنده رصيد 1 و2، لكن ده هو 1. إذا فلت راح. العمر 1 يا باشا. قال له عشان كده بنحافظ عليه. وهكذا يرى العقلاء كما يقول العامة في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. فالعجلة الإسراع، مع أننا وجدنا القرآن يحث عليه، هذا في صلاة الجمعة فاسعوا، وهذا في بني قريظة من كان سامعا مجيبا فلا يصلين إلا في كذا، وهذا في العموم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولهذا يقول العلماء موضوع هذا الحديث نسبية، فمن الأمور ما يتطلب منك الإسراع والعجلة. وجدت إنسان يغرق في الماء، تقول عجلة من الشيطان على مهلي لما آكل وأشرب وأفسخ حوائجي العرب وضعت فاء الفجائية، الفجائية إذا كنت تمشي ولا تدري ما حولك وأسد يأتي من خلفك ورآه إنسان، هل يقف ويقول أيها الشيخ الكبير الهرم احذر فإن وراءك الأسد أخشى عليك منه؟ ما يكون ابتلع وراح، لكن خرج فإذا الأسد، فإذا الأسد فاجأه. ولهذا الذي يحذر يقول الأسد الأسد، ما فيش مقدمة ولا خطابة ولا شيخ ولا ميخ ولا شيء، لا الأسد الأسد. الآن العوام والحريم سيارة سيارة سيارة، يعني احذر السيارة، فتحذف كلمة احذر إسراعا في تنبيهه، وهذا هو محل الإسراع. كما قالوا في الخطابة الإيجاز والإطناب، فمن المواقف ما يحتاج إلى الإيجاز كلمة ونص، تعزية في ميت، ومن المواقف ما يحتاج الإطناب والإفاضة، أنتم يا بني كذا فعلتم كذا ولكم مفاخر في كذا وكذا، كل هذا إطناب وزيادة. فإذا كان على هذا الحال يكون هذا الحديث نسبي في كل مواقفه. فإذا كان الأمر يقتضي الإسراع فإن الفضيلة في الإسراع، وإذا كان يقتضي التأني والتغيث فإن الفضيلة في التأني والتغيث. وكما يقولون خير الأمور الوسط، لا إسراع يفوت عليك مصلحة ولا إبطاء ومهلة يفوت عليك المصلحة، أو فلا إسراع يوقعك في خطر ولا إهمال يفوت عليك مصلحة. انظر الموقف ماذا يحتاج، إلا أنه في العموم الإيش السرعة الإيش العجلة من الشيطان. لنا كثيرا ما يحدث في العجلة أخطاء. ولذا من أمثلة العرب رب عجلة أورثت ريثا، أي ورثت إيش ريثا، الريث التأني تريث يعني تأني، فلربما عجلة أنت مستعجل فيها، لكن بسبب هذه العجلة أحوجتك إلى تأني كسائق السيارة. إذا كان في طريق غير مستوي أو ملفات حادة، فإن الإسراع في هذه الحالة رب عجلة في ذاك الطريق أورثت ريثا، انقلب السيارة ولا ضرب الكفر ولا حصل كذا ولا حصل كذا، ف فيورثك تريثا في مكانك حتى تصلح ما حدث. لو كنت على تأن من أول ولو كانت السيارة بطيئة لكان أولى. ويحدثني بعض الإخوان الذين ذهبوا مع عمال الزكاة، كان يرسل بعض العمال للعرب على مياههم يقدرون ما عليهم من صدقة، أصحاب الإبل وأصحاب الغنم وأصحاب البقر، والحكومة تزودهم بالنجائب، الإبل الجيدة والزاد الطيب والقرب الفاخرة وكل ما يحتاجونه. يخرجون في الصحراء، فمروا في طريقهم على رجل بادئ الشيبة على بعير على ما قال المتكلم يلكز، يعني ها ها كأن في أحد رجليه قصور. فتعدوا وهم سراع على نجائب، وش يكون هذا ابو بعير يركز هذا مع هذول اصحاب النجائب؟ وبعض القوم شباب يضحكون على هذا الشيب، هو متى يوصل هذا؟ متى يروح؟ وش هذا المشي؟ شيخهم ساكت لين وصلوا الماء الذي هم يريدونه. فإذا صاحب البعير الذي يلكز تحت ظل شجرة عند الماء نايم، قالوا إيش هذا؟ هذا جني ولا حيوان؟ قال لهم لا، هذا صاحبكم، لكن الفرق بيننا وبينه أنه رجل لم يتعجل وأخذ الطريق أقرب طريق موصل، ونحن لا نعرف الطرق، أجهدنا رواحلنا وذهبنا يمينا ويسارا حتى صادف أننا وصلنا الماء بعد إعياء. محل الشاهد من هذا إيش؟ أن المتريث ولو كان ببطء لكان أسلم من هذا المتعجل ولو كان مسرعا. ولهذا يقول العلماء مواطن السرعة مستقلة ومواطن العجلة مستقلة وأينهما أمور نسبية. فانظر إلى ما يتطلب منك الإسراع فسارع، وما يتطلب منك الأنا فتأنى، ما لم يفوت عليك مصلح. وطبيعة المؤمن التأني والتروي والنظر في عواقب الأمور، لأن هذا من طبيعة الإيمان. بما آمن باليوم الآخر؟ ما الذي حمله على الإيمان باليوم الآخر إلا هذه النظرة، التأني، التروي، التفكير في العواقب، هو الذي جعله يعمل لليوم الآخر. إذن العجلة من الشيطان، وبالعكس التأني من الرحمن. سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمه الله أنه كان هناك شيخ أو مرابط كما يقولون، والمرابط لقب للعالم الذي يرابط في مكانه لا يرحل عنه، ويأتيه الطلاب من نوازع القرى والمدن في القطب. والله فلان مرابط يدرس الفقه، يدرس الحديث، يدرس المنطق، فيأتي إليه الطلاب من آفاق البلاد يتعلمون عنده. يقول: فجاء شاب يافع ذكي فطن، وتقدم إلى المرابط واستأذنه أن يقرأ عليه خليل، فأذن له، فكان على ذكائه وفطنته وحرصه لا يتعدى سطرين فقط من الكتاب. وهناك يقرؤون العلوم في الألواح كما يقرأ الطلاب الصغار القرآن في الألواح، إذا حفظ اللوح محاه وكتب جديد. فكذلك هذا ما كان يزيد في يومه عن سطرين فقط. فقال له زملاؤه: أنت رجل فطن وذكي وتفهم وتقول إني عجلان، فكيف مع عجلتك تقتصر على سطرين؟ قال: نعم، لئلا أعود مرة أخرى إلى ما كتبت. لو كتبت 10 أسطر أو 20 سطر وحفظتها وفهمتها وأخذتها ومشيت 20 20، بعد شهر كثرت الـ20، ثم بعد ذلك بدأ يتفلت علي، فأنا أمشي رويدا رويدا لأحتفظ بما حصلته. فكانوا يعجبون لذلك، وفعلا أنهى الكتاب قبل الذين جاءوا من بعده ويأخذون نصف الصفحة أو أكثر أو أقل. إيش بك يا فلان؟ لأني عجلان. عجلان وتمشي بهذه التؤدة؟ قلنا إذن الأمور هذه إيش؟ نسبية. والإنسان إذا كان في عمل، إذا كان في عمل فكري، إذا كان في عمل مالي تجاري، عليه ألا يعجل في الأمور، وأن يتبصر في جوانب كل مسألة حتى يقتنع هل تحتاج إلى الإسراع والتعجيل أو تحتاج إلى التأني حتى لا يفوته منها شيء. والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. شوف يا إخوان، الإعجاز كلمتان: شؤم، سوء خلق. ولو تأملت في مساوئ الأخلاق كلها لوجدتها فعلا شؤم على صاحبها. والشؤم يختلف الناس فيه، إنسان يتشاءم من دابته يروح يبيعها، يتشاءم من بيته ينقل عنه، ويتشاءم من زوجته يطلق. والشؤم دون الفاء للحسن، يتشاءم ويتطير. فالشؤم والطيرة من عادات الجاهلية، ولكن أمر غريزي في كل إنسان إلا من صرفه الله عنه. لا يسلم إنسان في الدنيا من التشاؤم والتطير ولكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن لا يرده تشاؤمه مما تشاءم منه، وغير المؤمن يرجع، خرج من بلده وذاهب إلى السوق، والأسواق في السابق دورية، يوم السبت في قبر، يوم الأحد في قربان، يوم الاثنين في العريض، يوم الثلاثاء في حمزة أو في أحد، يوم الأربعاء في كذا. فكانت الأسواق يومية تتنقل في ضواحي المدينة، يخرجون إليها يتسوقون، من كان عنده شيء يباع باع، ومن احتاج إلى شيء يشتريه اشترى. فلربما خرج الإنسان لشراء شيء فيلقاه منظر عادي طبيعي ليس على موعد معه، يكون مدلوله أو منطوقه مغاير لما يريده هو، فيتشاءم فيرجع ولا يصل إلى السوق ولا يشتري. ما الذي ردك ومنعك؟ تشاؤمه. والعرب كانت تتشاءم أو تتطير بالطيور، السانح والعيش المانع والناطح، إذا خرج ولقيه طائر من بعيد مقبل عليه يقف وينظر، من أين سيمضي هذا الطائر؟ من عن يمينه يتفاءل به، من عن شماله يتشاءم منه، من أمام وجهه فوق رأسه يمشي ولا يبالي. فكانوا يتشاءمون بإيش؟ بالطيور في حركتها معهم، أو في الأسماء، والفأل الحسن كما تعلمون. يذكرون في وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبى، وأراد من يحلب الناقة، فقام رجل: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. والثاني: ما اسمك؟ قال: حنظلة. قال: اجلس. والثالث: ما اسمك؟ قال: عبد كذا. قال: قم فاحلب. طب ما هذا إنسان وهذا إنسان، مرة وحلوة، هل المرارة لحقته ولا الحلاوة لحقته؟ أبوه مورطوه في هذا الاسم وما له ذنب فيه، لكن اللفظ، احنا نبغى حليب سائغا للشاربين يحجب انه هو مرة، يعني شوية مدخنة ما هي صافية. فهذه نواحي نفسية. وهل الرسول يتشاءم ويترك العمل من أجل الشؤم؟ لا، ولكن الذين حضروا وسمعوا وشاهدوا، هل في واحد منهم حيسمي ولده مرة ثاني ولا حنظلة ولا صبر؟ ما هم سمي، لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم رد الإنسان بسبب هذه الكلمة. إذن سيتخيرون الأسماء. ولذا من حق الولد على والده أن يتخير له أما صالحة واسما محبب للناس، وأن يعلمه بر الوالدين ماذا لهما وماذا عليهما، كما جاء في الرجل الذي أخذ ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا ابني عقلي. قال: ليش يا ولد؟ بل سأله يا رسول الله. من أمي؟ قال: أم فلانة بنت فلان. قال تزوج امرأة حمقاء لم تعلمني شيء وتركتني وهو كذلك. سأله عن اسمي سماني كذا يعيرني به الأولاد. سأله كذا فقال صلى الله عليه وسلم في النهاية قم لقد عققته قبل أن يعقك، إنك أهملته ضيعت. فمن حق الولد على والده أن يتخير له اسما لا يعيره به أقرانه. فهنا الشؤم سوء الخلق. إذا كان إنسان سيء الخلق ما الذي سيصدر عنه؟ هل تدني الورد من الشوك؟ هم يقولون لا يجنى الورد من الشوك، ويقولون كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا تخير الأسماء للأبناء حق من حقوق الأبناء على الآباء، وتعليمهم واختيار الأم الصالحة، فهذا كله ينفي عنه الشؤم. أما سوء الأخلاق من حيث هو فلا حد له، وقد جاء في بعض الآثار إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وخبر الموطأ إلى الآن حير الناس. الغلام الذي جاء إلى عمر قال احملني إلى أهلي، قال ما اسمه؟ قال شهاب ابن من؟ قال ابن لضر. أين تسكن؟ وادي النار. شهاب ابن لضر وادي النار. قال إن صدقت فالحق بأهلك فقد احترقوا. وفعلا راح لقى النار شب فيهم. فهذه أمور لا نستطيع أن نعلل لها بشيء، ولا نستطيع أن نردها حيث ثبتت بأسانيد يقبل مثلها في الحلال والحرام في موطأ مالك. فهذه أمور من ابتلي بشيء منها فليستعذ بالله، ومن عوفي بكل شيء منها فليحمد الله. اللهم كما حسنت خلقي حسن ايش؟ خلقي. إذن الشؤم من حيث هو. قالوا الشؤم في ثلاث: في الدابة وفي الزوجة وفي الدار السكن. قال وشؤم الدابة عثارها تعثر وتطيح، وشؤم الدار ضيقها لأنها تضيق الخلق وتضيق الصدر، بخلاف ما لو كان بيت من الشعر في فلات من الأرض. كل هذه الفلات ساحة ومرحة ليش؟ لبيته هذا الشعر، والدنيا كلها أمامه ملكا له. والمرأة يأمرها فلا تطيع. ولذا ما اقتنى عبد بعد إسلامه من امرأة حسناء إن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. فهذا الشؤم في هذه الثلاث وبهذه الصفات، لا بمعتقد بأن الدار شؤم، وإن كان في خبر ما وطأ أيضا كنا كثير العدد نزلنا دارا، أو كنا كثير العدد وفيرين المال فنزلنا دارا، قل عددنا ونقص مالنا قال تحولوا عنها. تحول عنها لأن الدار بذاتها هي التي أنقصت عددهم وهي التي أضاعت أموالهم. لا، هذا أمر بقضاء الله وقدره، ولكن حفاظا عليهم لما وقر في نفوسهم بأن الذي أصابهم بعدما نزلوا تلك الدار مخافة أن يعتقدوا أن للدار تأثيرا فيما نزل بهم، قال لا، سدوا هذا الباب وارتاحوا منه، تحولوا عن هذه الدار إلى دار أخرى. إذن الشؤم سوء الخلق، والله سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهذا ذم شديد لمن تعود اللعنة، اللعانين، ما قالش اللاعنين، لا، اللعاء على وزن فعاء. كثير اللعن لا يكون ايش؟ شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ليش؟ لأن من كثر هذا على لسانه لربما لعن من لا يستحق اللعنة. ولهذا قالوا لا يجوز لعن الكافر حيا إلا من لعنه الله، أو إلى صفة العموم، لعن الله الكذابين، لعن الله الخداعين، لعن الله كذا، لعن الله كذا، ولا يسمي إنسانا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المعين لعل تتداركه رحمة الله فيرجع فيسلم فين تودي اللعنات اللي أرسلت له هي من أول، هل تقدر ترفعها عنه؟ ما تقدر، خرجت عنك. وإذا لعنت من لا يستحق اللعن، يقولون إن اللعنة تخرج من فيه فتذهب لمن وجهت إليه، فإن وجدته أهلا لذلك يستحق علقت به، وإن وجدته غير لائق وغير مستحق للعن طلعت إلى أبواب السماء فوجدتها مغلقة أمامها، ما لها محل، رجعت إلى من خرجت منه فلحقت به. يبقى كأنه لعن مين؟ نفسه. ويكون في هذه الحالة إيش؟ كذاب. والكذاب لا يكون شاهد. القاضي إذا جاءه شاهد وعلم عنه أنه كذاب يقبل شهادته؟ ما يقبل. وكذلك في الآخرة. ولعل من هذا السر ما يقوله بعض العلماء، لا ينبغي لك أن تجري على لسانك دائما لعن الشيطان. عجيب، لعن الشيطان الملعون المطرود، ما ألعنه؟ قال لا، لا تكثر. ولماذا؟ والله قد لعنه، قال مخافة على لسانك أن ينطبع عليه طبعة اللعن، فكثيرا ما يرميها على مستحق وغير مستحق. وهكذا من اشتهر باللعن في الدنيا ولو الحيوان، شوف هذا الحيوان، كما في قصة بعض المغازي أن امرأة على باقة فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تلعن ناقتها، فوقف وقال لا يصحبنا ملعون، ورد المرأة وناقتها، لأن اللعنة الطرد من رحمة الله، وإذا كان مطرودا من رحمة الله فين حيروح؟ ما له إلا جحيم الشيطان عيادا بالله. فاللعانون كثيروا اللعن في غير موجبه، يعاملون بنقيض القصد، لا يكونون شفعاء يوم القيامة. وهل الأفراد يشفعون أو الشفاعة خاصة بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟ لا، الشفاعة عامة لمن يرتضيهم الله. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة دائرا بين الإذن والرضا، إذن الشافع أن يشفع، ومن اللي يملك هذا الإذن ويمنحه؟ الله، لأنه بيشفع عند الله في هذا. ومن الذي يأذن في الشفاعة إليه؟ الله، لأنك تطلب الشفاعة من الله لفلان ولا يملكها غير الله. فمن هنا صار اللعان متعرض للكذب في لعنه بسبب تعوده، فيلحق بالبراء اللعنات، فيقول لا، أنت غير صالح لأنك آذيت الناس باللعنات، خرجت عن دائرة الشهداء. وكذلك الشفعاء، الله يشفع اللعان في غيرهم؟ لا، هو في حاجة إلى من يشفع فيه. وقد جاءت النصوص بأن طالب العلم والعابد الصالح يشفع في جيرانه أرحامه إلى عدد كثير مما جاء في كتب الشفاعة. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليوحك به القوم، ويل له ثم ويل له. إن هذا الحديث على وجازة ألفاظه، وربما قلة الانتباه إليه ليعالج قضية اجتماعية كبرى، ألا وهي الضحك. ولكن يحذر من الكذب، فإذا كان يتكلم بما يضحك ولا يكذب فهذا نعم العمل، لأن الإنسان من حيث هو بشر قد يسئمه طول العمل الجدي فيحتاج إلى الترفيه عن نفسه. ومن تأمل قضية الضحك وبدأ برب العزة سبحانه في حديث ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى زوجاته يطلب قراه في العشاء فلم يجد عنده ما يعشيه، فقال من يأخذ هذا وله الجنة، فأخذه أحد الصحابة وذهب به إلى بيته وقال لزوجه أكرمي ضيف رسول الله. قالت والله ما عندي إلا عشاء عيالك. قال علليهم حتى يناموا. حكي عليهم وعلليهم بالطعام يجي ما يجيش حتى يخدهم النوم ويناموا جياع. ففعلت، ثم قدمت الطعام، وكان لابد للضيف من يآكله، وتعين الزوج وغابت المرأة، فكان الزوج محتالا على طاعة الله وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الضيف والرجل يأكلان، فقال واتفق مع زوجه إذا وضعت الطعام وبدأنا في الأكل فاعمدي إلى السراج فأطفئيه على أنك تصلحين. هذه حيلة، كأنك تصلحين السراج فاطفئيه. ففعلت، فكان الرجل يحرك يده إلى القصعة تختلط بيد الضيف ويرفعها خالية لا يأخذ شيئا، يوفر الطعام القليل للضيف ليشبع، وشبع الزوج ونفدت الحيلة، وبات أهل البيت جميعا بدون عشاء. فلما غدا الرجل بضيفه في الصباح وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره قائلا لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. فقال الرجل متعجبا أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى. فقال الرجل لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فهنا صنيع الرجل مع الضيف وحيلته معه مع عياله وزوجه في توفير الطعام إليه تلك الليلة، وهي حيلة لطيفة سليمة ليس فيها كذب ولكنها جد. وإذا كان الأمر يبدأ من المولى سبحانه الغفور الرحيم الكريم الودود، وكذلك الرسل، كان صلى الله عليه وسلم يضحك ويمازح فيقولون له يا رسول الله إنك تمازحنا وتضحك. قال نعم، ولا أقول إلا حقا. والمزح بالحق ضرورة للإنسان، وكان له مضحك، والملوك يتخذون المسامرين مضحكين. ومما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت قالت يا رسول الله احملني على جمل. قال سأبحث ولأحملنك على ولد الناقة. قالت ولد الناقة؟ وما يحمل ولد الناقة؟ قال وهل البعير إلا ولد الناقة؟ ثم هو البعير ولد الناقة. وجلس الصحابة يوما ما يأكلون تمرا، وكانوا يقولون الأرمد بعينيه لا يأكل التمر لأن حرارة التمر تزيد الرمد. فإذا أحد الصحابة أرمد بأحد عينيه والثاني سليم، فجيء صلى الله عليه وسلم بطبخ من التمر فمد هذا أرمد العين يتناول التمر ويأكل، فقال بعض أصحابي انظر يا رسول الله هذا الأرمد الذي يأكل التمر؟ قال يا رسول الله أنا آكله على الجانب الثاني جهة العين السليمة. وإحنا قسمنا الفم قسمين لكنه من إيش؟ من النكت. وقضية نحر الناقة، جاء أعرابي وأناخ ناقته على باب البيت، فأتى الصحابة قال يا نعيمان ترى نخرمنا اللحم. قالوا ايش اسوي لكم؟ قالوا نحر هذه الناقة. قال هذا حقة الأعرابي ومن يعوض عنها؟ قال معنك عود رسول الله. فجاء ونحرها وقال لي من يبغى لحم يشيل. جاء العرابي خارج لقي ناقته منحورة عند الباب. هو لما شعر دخل البيت وفتش عن غرفة فيها متاع قديم وحصير دائب ودخل فيه، فالرسول قال من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ الموجودين ساكتين ولا حد يقول كلمة، لكن يمشون مع رسول الله ويشاورون بيدهم هنا هنا هنا، حتى دخل عليه صلى الله عليه وسلم وأخرجه من غبار هذا المتاع القديم متخبي فيه وأخرجه من قفا. قال ما الذي أمرك أن تفعل هذا؟ قال الذين دلوك علي، اللي دلوك أنا فين هم اللي أمروني. فأمر صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأعرابي قيمة ناقته واسترضاه. وهناك مواقف ومشاهد. والآن في الوقت الحاضر كبار الأطباء وحذاق الأدباء يوصون بالضحك وقتا ما، ويحذرون كل التحذير من عبوسة الوجه دائما، من السؤم والغلظة طيلة حياته. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أخريات حياته يوم الأربعاء عنده سيارته، اشترى بندقية شوزن هذا الرش حقة الصيد، وكل يوم أربعاء يخرج إلى خارج حدود الحرم ومعه أواني أو مواعين الشاهي الأخضر، ويتخير شجرة أو دوحة أو مكان ينزل، ثم يأخذ يحوم حول المكان لو عصفور صغير يصيده. فتكرر هذا، قلت يا شيخ خروجك هذا وتعبك على هالعصفور ما يساوي شيء. فضحك قال لي انت ما تبغى تقول هذا؟ تقول لي ايش اقول؟ قال تبغى تقول انك كل يوم ربوع مضيع عن الدروس وجاي تدور لك صيد. انا وليد عارف المحلات هذه ما فيها صيد، ولكن ترفيه عن النفس. حين طيلة الأسبوع في الجد، قال الله قال رسوله، والنفس في هذه الحالة تسأم كما جاء روح النفس ساعة فإيش ساعة فساعة. وأيضا كان يتخولنا بالموعظة. والآن أصبح مثل عند العامة اضحك اضحك لك العالم، وعبس تعبس وحدك. إذا عبست وجهك عبست وحدك، ما حد عبس معك، لكن إذا ضحكت كل من شافك تضحك يضحك. وقد يفك الضحك أزمة من الأزمات إذا صادفت مكانها. وما كل إنسان يستطيع أن يصنع الضحك. لما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول اعتزل نساءه في علية، وكان له جار في العوالي، أحدهما ينزل إلى المسجد النبوي يسمع من رسول الله ما يحدث به في هذا اليوم، والآخر ينتظر هناك في العوالي يراعي البستانين، بستانين متجاورين، فواحد ينزل وواحد يقعد، وبكرة اللي قعد ينزل واللي نزل يقعد، يتناوبون. فجاء زميله في نوبته من المدينة وحالا على باب عمر: يا عمر. قال عسى خير، قال أمر جلال. قال ماذا؟ أجاءت الروم؟ الروم كانوا مهددينهم بوعدينهم بأنهم يجوهم المدينة. قال أمر أكبر من هذا. قال ماذا؟ قال الرسول طلق زوجاته. فكأنها الصاعقة على عمر، لأن ضمن زوجاته مين؟ حفص. أخذ ثيابه عليه ونزل حالا في الظهيرة، وبدأ بالمسجد، فإذا الناس حول المسجد وجوم، ما حد يتكلم بكلمة، كل واحد مشغول في حزنه. قال ما بالكم؟ ما حد رد عليه. دخل على ابنته حفصة، قال ما بالك يا حفصة؟ أين رسول الله؟ قالت ما أدر عنه. وتدر عنه؟ فين راح؟ قال دونك في العلية. ماذا فعل؟ هل طلقكن؟ لا ندر. فجاء وطلع إلى العلية على جذع نخلة، بدل المصعد الكهربائي جذع نخلة. طلع وجأ الغلام على باب العلية الحجرة، قال استأذن لعمر من رسول الله. قال له مكانك. ودخل يستأذن ورجع، قال ما أجابني بشيء. نزل عمر طاب حول المنبر وشاف الناس ما هو قادر يقعد، رجع تاني للمرة الثالثة، حتى قال له الغلام ادخل يا عمر قد أذن لك. قال له ماذا حدث؟ قال ما أدري. فقال عمر والله. دخل عمر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجم ولا كلمة وزعلان. فقال عمر: والله لا أقولن كلمة تضحك رسول الله. طب الرسول في أزمة نفسية زي ما انت شايف، وتروح تفكر لي في علاج ليخرجه من هذه الأزمة، ما تجد إلا الضحك. ما في بشرى بحاجة طيبة ولا ذكر قصة ولا تاريخ ولا من وقائع حياتك في الجاهلية ولا غيرها، أشياء كثير كانت يمكن تفتح الباب. فلما جلس جلس ساكت، الرسول ما كلمه بعد مدة، مش قادر يصبر. قال: يا رسول الله، أتأذن لي أتوسع؟ قال: توسع. قال: والله يا رسول الله ما رأيت مثل اليوم، انظر ابنة زيد زوجته اللي زوجها من المدينة من الأنصار، من صباح رب العالمين جالسة عند راس سنة علي، أبغى كذا أبغى كذا، أنا ما عندي شيء، وش أسوي لهم؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: انظر إليهن انظر إليهن يطلبنني ما لا أملك. يبقى فتح الباب، فتحنا الشريط، وينزل عمر إلى حفص ويوجيها في عنقها هنا: يا عدوة نفسك، أتطلبين رسول الله ما لا يملك؟ لا تغرنك الحميراء عائشة، فإن لها عند رسول الله ما ليس لك، إن عزت شيء فاطلبوه مني، ولا تسألي رسول الله شيئا. ثم تاني يوم نزل رسول الله فقالوا له: إنك كنت ظاهرت شهرا واليوم 29. فقال: الشهر قد يكون 29. إذن ضحك عمر أو ضحكة عمر فتحت ليش الباب، وأذهبت عن رسول الله ذاك الغيب، وأفسحت مجال. وهكذا في حياة الناس، ما من واحد إلا ومر عليه موقف من هذه المواقف مع شخص من الأشخاص. ولأن الشيخ الأمين كان عنده إحساس رهيب جدا، وكان يتأثر من بعض الكلمات أو بعض الناس، خاصة الأقربين منه الذين لا يتوقع منهم إيذاء ولا شيء. فقد تقع الحاجة وآجي، عندي درس مرتب، ألاقي الشيخ مرة، فأسأل بعض اللي حولي: الشيخ اسمه؟ قال: اسكت لا تكلمه، زعلان من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قلت: ما يخالف، وأروح أصطنع قصة في حياته هو سمعتها عنه في بلاده، وأفكر منا أو منا، وعندهم أمثلة على ألسنة الحيوانات، وآتي باللي يسر الله سبحانه وتعالى. فإذا به يرخي يده، وإذا به يهش وجهه، وإذا به تنفك أسارير جبينه، وإذا به ينعدل بعد أن كان تاكيا يجلس. فانتقل وقل: هيا يا شيخ، أشوفك اليوم تعبان ولا في درس؟ في درس لنا اليوم ولا أنت تعبان؟ قال: لا ماني تعبان. جيب جيب يعني اقرأ. الجماعة لما يشوفونه بهذه الحالة سرعة يروح يسوون الأتاي، أتاي أخضر، ويقدموه أمامه، أخذ وأصب له ويشرب ويرجع إلى وضعه الطبيعي. فكثير من الناس يكون في حرج، يكون في موقف مغلق عليه في نفسه، متوترة أعصابه، فإذا ما أخذ معه في حديث طيب النفس إليه، حديث طيب إلى نفسه، والشيخ كان له مفاتيح وأزرير نعرفها فيه، في شخصه وفي آل بيته وفي البلاد هناك، فلربما نأتيه من هذه الجوانب ويخرج عما هو فيه. وهكذا الناس، إذا كان لك صديق ودخلت عليه فإذا هو في أزمة وأنت تعرف أنه خاطب ولم يدخل، أو لم يتم له الزواج، أو لم يوافق أهله أو لم يوافق أهلها، فجيت من بعيد كده شوية شوية شوية حتى تدخل على موضع الخطوبة وعلى الزواج وعلى الدخلة وعلى وعلى، هذا حيفتح عيونه ويفتح آذانه، لأنك جئته بحديث طيب إلى نفسه محبب إليه. وهكذا إخوان، الضحك من حيث هو ضرورة ولكن بمقدار، فإن كثرة الضحك إيش؟ تميت القلب، لكن قلته زي ما بيقولوا زي الملح في الطعام، إذا زاد الملح في الطعام رميته ما تقدر تأكل، وإذا كان بدون ملح برضك ما تقدر تأكل، إذا لابد من شيء قليل من ملح الضحك تطيب به طعامك. وهكذا النهي هنا بالويل منصب لا على أنه يضحك، بل على أنه يكذب ليضحك، لأننا نعلم جميعا النهي عن الكذب عموما، لأن الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، والصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة. إذن التحذير هنا إنما هو من إدخال الكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها، نعم أمزح ولكن لا أقول إلا حق. نأتي إلى أولئك الأشخاص الذين دأبوا على صناعة الضحك من مادة الكذب. لماذا؟ ربما تجد في بعض الحقائق ما هو أشد إعجابا من الإيش؟ من الكذب، وتكون أقوى في النفس. إذن لا ينبغي على الإنسان أن يتكلف بما يلحقه الإثم لينفع غيره أو يضحك غيره. فتش عن شيء صادق صحيح مقبول وتورده، تزين فيه، تلبس ألوان مختلفة، تعرج على يمين ويسار بنفس الموضوع بالحق، فلا مانع في ذلك. ثم تكرار هذا الوعيد، ويل له ويل له إلى آخره، نجد كثير من العلماء أنهم يقولون ويل بئر في جهنم تستعيد منه النار كل يوم كذا مرة، والآخرون يقولون لا، ويل كلمة انذار، فويل للكافرين من كذب، ويل يومئذ للمكذبين. وليس بلازم أن يكون مسماه عينا مشخصة في النار، لا، كلمة وعيد تطلق للتحذير بأي نوع من أنواع الويل أو التعذيب، الله تعالى أعلم. إذن لا بأس أن نجلس في جلسات أخوية عائلية طلابية، نتذاكر ونتدارس ونخفف عن أنفسنا من عناء الحق والجد بشيء من الأداب أو كذا. مما وجدته من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يوم الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد يأخذ من أظفاره ومن شعوره ويأتي بكتيب اسمه ديوان صريع الغواني. الكتاب بخط اليد قديم وجلده متهربد من الجهات الأربعة وحازمه بخيط وحاطه في كيس قماش. إذا جاء يوم الجمعة جلس في الشمس إذا كان في الشتاء أو في الظل إذا كان في الصيف وطلع هذا الكتيب، بعد ما يخلص مهمته في شخصه يأخذ يتغنى بما قاله صريع الغواني في هذا الديوان. أنا فضولي جيت في يوم قلت يا الشيخ، قلت والله الكتاب جديع الكتب، هذا تعبير عند الشنط جديع كذا يعني تصغير جدع، جديع الكتب الأدرس، الأدرس يعني القديم، غيرني أنا عندي غيرة من هالجديع الكتب هذا. قال ليش؟ قلت اليوم الجمعة اللي يجمعنا مع بعض نشرب الشاي أو نفطر أو نتحدث أو كذا ياخذنا عليك هذا جديع الكتب الأدرس ولا نستفيد. قال لا، أنت ما ودك تقول هذا. ولا إيش أقول؟ قال ودك تقول اليوم يوم جمعة والناس عوامهم ومجهلبهم وجاهلهم وعالمهم يشتغلون بالصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم، وتقول وانت يا شيخ مشغول بهذا الشاعر الماجن، ترى ان شعره بليغ وخبية على بلاغة الشاعر ونماذج من بلاغته ومواقفه، ورحنا بعيد عن كونه غيرني جديع الكتب الأدرس. بعدين قال لي اسمع يا فلان، قلت له نعم، حنا طيلة الأسبوع ايش بنسوي؟ ندرس. قال له ايش ندرسه؟ والله بالنسبة إليك التفسير وأصول الفقه، واحنا يجيها النحو ويجيها كذا ويجيها كذا ويجيها كذا مشغولين. قال طيب يا اخي اسبوع كامل في الجد، استكتر علي طحوة يوم الجمعة مع هذا الشاعر البليغ الفصيح ال انا ما انا مستكتر عليك، لكن هذا اللي خطر في بالي. قال لا نعرف ايش تقول. قال يا فلان النفس اذا طال عليها الجد سئمت، واذا سئمت درست، واذا درست لم تفهم. ليس درست هنا بمعنى الدراسة، ولكن درست اصطلاح عامي. إذا أخذت ليمونة وكسرتها بين أسنانك، هل تستطيع أن تأكل لقمة خبز بعدها؟ أسنانك ما تعضها، لأنها درسانة من حموضة الليمونة. وهكذا كما يقال عند الأدباء والبلغاء والعلماء، لا بد من ساعة ترفيه. وهنا تختلف مشاعر الناس. عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال لجليسه: اجلس بنا نؤمن ساعة. طب هو ما هو مؤمن ولا سيد المؤمنين؟ ويأخذون يتدرسون في بعض الآيات أو بعض الأحاديث على سبيل الدراسة والتعلم أو كذا إلى آخر. إذن هذا الحديث يعالج قضية السأم وقضية الطفش وقضية مقابلة الجد والاجتهاد بالحق والجد فيما يخفف على النفس وضعها، لكن مع الحذر من الكذب. والله أعلم.